قمر من فوق غصن نقى ينجلي سبحان من خلق. قمر من فوق غصن نقى ينجلي سبحان من خلق. نور الدنيا بطلعته كل من قد هام فيه رقى. قد خطفت القلب والحدق يا بريق الغور قف نفسا. قد خطفت القلب والحدق يا بريق الغور قف نفسا. قد خطفت القلب والحدق انت جزء يوما بذي سلام. انت جزء يوما بذي سلام. انت جزء يوما سلام. قل لهم جودوا ببعض لقاء. قمر من فاق غصن نقى ينجلي سبحان من خلق. نور الدنيا بطلعته كل من قد هام فيه رقى. قل لهم يا سعد مغرمكم كم يقاسي الشوق والأرق. قل لهم يا سعد مغرمكم كم يقاسي شوق والأرق. قل لهم يا سعد مغرمكم كم يقاسي شوق والأرق. ذاب وجدا في محبتكم ذاب وجدا في محبتكم ذاب وجدا في محبتكم حين من نسمتها وكلها أرج تحيا وتعيش بها المهاج. ما الناس سوى قوم عرفوا ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا.